حديث 128 عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له كيس عبد الله قرى عمر خدشي بابي رازيبت عندك قدوه رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين من ديد بس هر دوبان ركن ابتنيتو مسحتك تدستك ركن يماني ركن الحجر الأسود يماني أو تكفت مقابل صفا والحجر الأسود ركنوية معلومة ورأيتك تلبس النعال السبتية ومن تديتي تأفن عالتك ما بتخو أبي السبتي أبي الدامي ورأيتك تصبغ بالصفرة ومن ديتو بزعفراني ميت خو أنجلك تخو صبغتك صفرة زراتية ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ومن تديتي هكرت المكاهبي عالم تلبيش حيلت بيش لبيك اللهم لبيك واختي هيوذ الحجة بيني ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية وتذن يتنائني تدنج خب تلبية بالناكي حتى تبت روجة تروية روجة هشتي اش هيوذ الحجة قال عبد الله قتوى أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين گوته نسبت با الارکانات چون کن پیغمبر ندید یا صلاب خوده لیبن دست کر بتا چه رکناش بلی وان هر دو رکت می دست کریه و رکن یمانیه و رکن بره رش و اما النعال و سبتیه اما او نعال تگر گوتین گوت بیمینا اتکمه فا اینی رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یلبس النعل التي ليس فيها شعر و يتوضأ فيها من پیغمبر دیتی واد کر صلاب خوده لیبن ودس نبيجي ببشش فأنا أحب أن ألبسها ومدبيتن أزبان بكامي إجبرهم بي سبب أبي وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها أو صفرة أو زلات يتقوتي من فيغنبري ديتي صلابة خدي ليبن ميتخو أنجل كتخو بي صبغتك فأنا أحب أن أصبغ بها مجد بيت أسوابك وأما الإهلال أما تلبية كدنج خو أزبلندت كم رجها اشتبتني نبري هنجي فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل من أديت يا پیغمبري صلابة خود السر من تلبية شحيل قلبت شحيل قلبت حتى تنبعث به راحلته إلا بشتي دوروي راد بشبيربا وبرويت كتمينوه